شيله من كلمات الشاعر عبد المجيد الأدور، أداء الشاعر أبو حنظلة. على طاري شيمة، على طاري الكرم، على طاري النخوة، هنا يا أبدع الكلام. على طاري الحكمة، فحناها على الحكم، وتري خنا واضح ما حلي وعالمي. على طار يا شيمة، على طار يا الكرم، على طار يا النخوة، هنا يبدأ الكلام. على طار يا الحكمة، فحنا على الحكم، وتري خنا واضح ما حلي وعالمي. على قولهم أشهر من النار، علم أصول العرب، حنا وصلنا على سلام، هنا علي الأدور خط الأبيات يا قلم، قبل أهلها تاريخ من أصل سالمي. هل العز والنام وسم خيرة الأمم، يا قول الفتى لفخر في ربعي الكرم. أنا أبو محمد هامتي فوق في القمم، وربعي هل الفزعة وأهل المكارم. ميادين القتال ثابت القدم، ولا خاف برض المعركة ألف آدمي. بطولاتنا ينطق بها العب كما الأصم، وتاريخنا معروف من قبل ألف عام. على الخصم لا ترنع نوطيح بالقدم، ونعتق لوجه الله من يوم سالمي. نحب التعامل بالمبادئ وبالقيم، ومن يحترمنا يستحق كل الاحترام. يا قولان من يطلع على ابوه ما ظلم، وانا ابوه يا هو فخري وطبي وبلسمي. وعمي نظر عيني لي الفخر في هيم، احييها وافخر في هدايم على الدوام. وابو صقر ذيلي يعتبر اخ وابن عم، احييك يا كفي وزندي ومعصمي. وابو متعب الغالي هو شامخ العصم، وابو غامر الانسان ذي فيه بعتمي. وابو عزب ابو خالد رفيقي من القدم، وهو نار عيني يستضيفه في الظلام. ولا في الجميع اكسور في الاسم والرقم، رجاجيل جبره لقحطان تنتمي. سلامي لكم والد وصادر ومستلم، وحبي وعشوقي لمن يقرأ السلام. أخيرا وليس خير عندي طلب أهم، نكر صف واحد ننتقي شخص مقدمي. يا كلمة لا يحيى مصلح الجيد لا حكم، عليه رحمة الله صانع الصلح والسلام. ولا تندموا في يوم ما ينفع الندم، ترى حبكم داخل عروقي وفي دمي. عسى الله يا نوم الشمل صلى الله ما راعد اهتكم، وما راعد تل التوبة ويوسف ومريمي، وما راعد تل التوبة ويوسف ومريمي. على طار يا شيمة، على طار يا الكرم، على طار يا النخوة، هنا يبدأ الكلام. على طار يا الحكمة، فحنا على الحكم، بتاريخنا واضح محلي وعالمي. على قولهم أشهر من النار، علم أصول العرب، حنا وصلنا على سلام، هنا علي الأدور خط الأبيات يا قلم، قبل أهلها تاريخ من أصل سالمي. هل العز والنام وسم خيرة الأمم، يا قول الفتى لفخر في ربعي الكرم. أنا أبو محمد هامتي فوق في القمم، وربعي هل الفزعة وأهل المكارمي. هل العد ورا الليل أنا والشر، واحتزم تعودت حمل السيف والرمح والسهم. أنا في ميادين القتال ثابت القدم ولا خاف برض المعركة ألف آدمي بطولتنا ينطق بها الأف كما الأصم وتاريخنا معروف من قبل ألف عام على الخصم لا ترنع نوطيه بالقدم ونعتق لوجه الله من جاء مسالمي محبة تعامل بالمبادئ وبالقيم ومن يحترمنا يستحق كل الاحترام يا قولان من يطلع على باه ما ظلم ونبر يا فخري وطبي وبلسمي وعمي نظر عيني لي الفخر فيها يم أحييها وفخر فيها ديام على الدوام وبوصاك رديني يعتبر أخ وابن عم أحييك يا كفي وزني ومعصمي وابو متعب الغالي هو شامخ الأصم وابو غامر الإنسان ذي فيه بحتمي وابو عزم وخلد رفيقي من القدم وهو نار عيني يستطي فيه بالظلم ولا في الجميع عكس ورث الاسم والرقم رجاجيل جبره لقحطان تنتمي سلامي لكم والد وصادر ومستلم وحبي وعشوقي لمن يقرا السلام اخيرا وليس خير عندي طالب اهم نكر صف واحد ننتقي شخص مقدمي يا كلمات لا يحيى مصلح الجيد لا حكم عليه رحمه الله صنع الصلح والسلام ولا تندموا في يوم ما ينفع الندم ترى حبكم داخل عروقي وفي دمي عسى الله يا الشمل ودومها نعم سنبقى على كلمة ولا نقبل القسم وفي الخدمة صلى الله ما راح